نسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله فمضيت لأدعو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله. ولثمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله، من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله لما ألهمه الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله. وسعيت أجوب ثراها سعيا يرعاه الله، وجمعت عقيق حصاها ورجمت عدو الله ورجمت عدو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله. وبطيبة زرت حبيبي مولاي رسول الله، وعلى الشباك نحيبي وعليه صلاة الله وعليه صلاة الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله. أما عني وشعوري فالله الله الله، أحسست بفيض دموعي تنهال هنا والله تنهال هنا والله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكتئي والله في مكتئي والله.